الله وبركاته. صوت جيد إخواني في الغرفة. الحمد لله. طيب نبدأ. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 31 من دروس شرح كتاب الإمام أبي إسحاق الشاطبي رحمه الله، وقد وصلنا إلى المقدمة الأخيرة. نعم، الدرس الثاني والثلاثون. ما شاء الله، سامحونا، هذا هو الدرس 32 من دروس شرح كتاب الموافقات للإمام الأصولي أبي إسحاق الشاطبي رحمه الله، ووصلنا إلى المقدمة الأخيرة في كتابه، وهي المقدمة 13. واقرأ يا شيخ. المقدمة 13: كل أصل علمي يتخذ إماما في العمل، فلا يخلو إما أن يجري به العمل على مجاري العادات في مثله، بحيث لا ينخرم منه ركن ولا شرط، أو لا، فإن جرى فذلك الأصل صحيح وإلا فلا. وبيان أن العلم المطلوب إنما يراد بالفرض لتقع الأعمال في الوجود على وفقه من غير تخلف، كانت الأعمال قلبية أو لسانية أو من أعمال الجوارح، فإذا جرت في المعتاد على وفقه من غير تخلف فهو حقيقة العلم بالنسبة إليه، وإلا لم يكن بالنسبة إليه علما لتخلفه، وذلك فاسد لأنه من باب انقلاب العلم جهلا. ومثاله في علم الشريعة الذي نحن في تأصيل أصوله أنه قد تبين في أصول الدين امتناع التخلف في خبر الله تعالى وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، وثبت في الأصول الفقهية امتناع التكليف بما لا يطاق، وألحق به امتناع التكليف بما فيه حرج خارج عن المعتاد. فإذن كل أصل شرعي تخلف عن جريانه على هذه المجاري فلم يطرد ولا استقام بحسبها في العادة فليس بأصل يعتمد عليه ولا قاعدة يستند إليها، ويقع ذلك في فهم الأقوال ومجاري الأساليب والدخول في الأعمال. جزاك الله خير. وجعلنا نحن لهذه المقدمة عنوانا في الدرس الفائت، وهي التفريق بين الحكم القدري والحكم الشرعي. وهذا هذا العنوان هو عنوان مهم، وإن كان ليس هو المقصود لطرح الشيخ، ولكننا الآن سنستفيد من كلام الشيخ شيئا آخر وهو مهم بالنسبة إلينا، هو التفريق بين الحكم القدري وبين الحكم الشرعي، وسنتكلم عنه إن شاء الله بما ينفعنا في هذه الحياة وما ينفعنا في تفسير مظاهر الحياة وأعمالها وأعمال البشر. الشيخ يتكلم هنا عن قضية الحكم الشرعي، وأنا أريد فقط أن أنبه إلى شيء مهم، وهو أن الخير في هذه الدنيا لا يوجد مطلقا، والشيخ يقرر هذا في كتاب الاعتصام، يقرر هذه القاعدة أن الخير لا يوجد في هذه الدنيا على جهة الإطلاق، لا بد للوصول للخير أن يمتزج فيه بعض الشر، والعبرة بالأغلب. فما من أمر رباني أمر الله عز وجل به عبيده إلا وفيه بعض الضرر على الإنسان، ما من أمر، لكن هذا الأمر من الضرر ملغي مقابل ما تتحقق به المصالح في إتيان الفرض والأمر. وكذلك الشرع لما نهى عن أمور يحصل بها المنفعة، ولكن هذه المنفعة ملغاة مقابل المنهي عنه وضرره الكبير. ولذلك هذا الشرع هو شرع التوازنات، والتوازنات لم تترك لرأي الناس. هذه قضية هي التي يغفل عنها أغلب من يتحدث عن قضية التوازنات والمصالح، لأنهم أخرجوا موضوع التوازنات، أخرجوه من عالم الشريعة إلى عالم الرأي والذاتية والشخصانية والمصلحة الذاتية دون النظر إلى مصالح الشرع. ولذلك يقول لك التوازنات أي مصلحة، أي مصلحة ليس باعتبار الشارع ولكن باعتبارهم الشخصي، باعتبارهم الذاتي. الآن ليس هذا هو ما يريده الشيخ من هذه الكلمة، وإن كان لابد من التذكير في هذه المقدمة لنفهم كلام الشيخ. هناك من الأمور التي ينبغي أن من أساس التفريق، انتبهوا، من أساس التفريق بين الحكم الشرعي والحكم القدري أن الحكم الشرعي منوط بالإرادة، ولذلك قد يتخلف. أن الحكم أولا أن الحكم الشرعي منوط بإرادة الإنسان، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. فالحكم الشرعي مخاطب به الإنسان، أي مخاطب به إرادة الإنسان، إذن قد يتخلف. أما الحكم القدري فلا يتخلف. فإذا نظرنا إلى أمر وجدنا أنه قد تخلف فيجب أن نحمله على موارد الشرع، وسيضرب الشيخ، سيأتي المثال، لن أستبقه. إذا رأينا أمرا في الكتاب والسنة ورأينا أنه في واقع الأمر يتخلف، وسيضرب مثالا في الوعد، سيضرب مثالا في الوعد، وهذا فتح لي هذا الموطن من كلام الشيخ، فتح بابا عظيما، ترتبت عليه، فتح أبوابا عظيمة في فهمي الوعود الإلهية في القرآن. وأنا أطلقت هذه العبارة وقلت هذه الكلمة بأن الوعود القرآنية في القرآن أوامر، هذه لازم تكتب وتحفظ، أطلقتها عدة مرات وقلت إن الوعود الإلهية في القرآن والسنة هي أوامر لتحقيق أسبابها وشروطها. وأنا قلت في تفسير سورة الإسراء من أجل هذا نجد استقرأت كلمة عسى الموجبة كما قال ابن عباس، عسى يبعثك ربك مقام محمود إلى آخره، عسى ربكم أن يرحمكم، وهكذا. هذه عسى في القرآن قال ابن عباس موجبة، مفهوم؟ قلنا هذا من قبل، قلنا ما معنى موجبة؟ بمعنى يقينية الوقوع، يعني واجبة الوقوع. ولماذا قلت لماذا تكلم الله بعسى، أي جاء بعسى مع أنها موجبة ويقينية؟ لأنها في باستقراء القرآن وجدتها في كل القرآن مرتبة على فعل الإنسان، وهذا تكلمت عنه في بلاغتي، استخدامي الألفاظ مثل كلمة الظن على معنى اليقين، لما قلت الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم ذكرت هذا، وقلت بأنهم الظن هنا بمعنى اليقين. ولكن لماذا استخدم القرآن كلمة الظن؟ لأن في هذا اليقين شيء من الظن، وهو عدم معرفة يوم القيامة، مفهوم؟ هذا ذكرنا. وهنا لماذا استخدم ما دام أنها موجبة، وعسى عند أهل اللغة للترجي، عسى العسى للترجي، فلماذا استخدمها على معنى اليقين وهي موضوعة للترجي في لغة العرب؟ لأنها في القرآن كلمة، لأنها في القرآن هذه عسى مرتبة على فعل الإنسان، مرتبة على فعل الإنسان، فلما كانت مرتبة على فعله جاءت على معنى عسى، ولكنها إن وقع موجبها وقع وعدها. واضح؟ إذا وقع شرطها سببها وقع وعدها. من أجل هذا جاءت كلمة عسى فهي أدق. لماذا؟ لأنها مرتبة على الإرادة، قد لا تقع. لماذا قد لا تقع؟ لتخلف إرادة الإنسان، لا لتخلف وعد الله عز وجل. واضح الكلام؟ فإذا الأمر الأول الذي ينبهنا عليه الشيخ بأن الأمر القدري لا يتخلف، أن الحكم الشرعي لا يتخلف بخلاف الحكم الشرعي. كيف؟ هذه يجب أن تعمموها وأن تفهموها في سياق أصول الفقه وفي غير أصول الفقه، لأننا قلنا بأن أصول الفقه هو علم أصول الحياة. شيء قلنا تعممه على بقية الحياة. كيف؟ نحن نعلم أن الأثر القدري لا ارتباط له مع الشرعي إلا في جانب واحد. الآن كيف يرتبط الشرعي مع القدري؟ كيف يتوافقان في حالة واحدة؟ وهي حالة تنفيذ الأمر بشروطه، حينئذ يقع الأمر الشرعي مع الأمر القدري وهو الوعد. أما قد يتخلى، قد يفترقان، قد يعطي الله الكافر الدنيا، قد يعطي وتطيب حياته على المعنى البهيمي، تطيب، فليس هناك ارتباط بين الشر، وقد يعصي وقد يطيع الطائع في هذه الدنيا فيبتلى، ولكن يتفقان إذا وقع الأمر الشرعي بشروطه. إذا وقع الأمر الشرعي بشروطه وهي مهمة جدا، بشروطه، يعني كيف نحط تحت بشروطه؟ كيف نضع الأمر الشرعي بشروطه؟ أولاً انتبهوا، أنا أفصل هذه القضايا وإن كنت قد ذكرتها فيما كتب وربما في دروس نبهت عليها، ولكن هنا مجموعة لابد أن تنتبهوا لها. أولاً الشرط الأول هو موافقة الفعل السنني قدراً المأمور به شرعاً للنتيجة السننية. كيف؟ يجب أن يكون هناك ارتباط سنني بمعنى قدري لما هو شرعي مع ما هو قدري. كيف؟ الناس يظنون أن الصلاة الذي يظنون أن الصلاة يحصل بها النصر، هذا غلط، لأنه في عالم السنن لا ارتباط بين الصلاة وبين النصر، بل الذي يحقق النصر في الحروب هو القتال، هو القتال. فالارتباط بين في الحرب لم تقع معركة، ما هو المعروف سننا؟ ما هو المعروف من جهة السنن القدرية الكونية لتحقيق النصر؟ ما هو المعروف؟ هو القتال. ولذلك إذا أردت أن تنتصر في معركة لابد أن تقاتل. ما الذي يحتاجه المقاتل؟ يحتاج إلى الصبر، يحتاج إلى الثقة بالله، يحتاج إلى البناء النفسي. حتى المقاتلين في الغرب يبنونهم بناء نفسيا وطنيا كذا حتى يشجعوا. إحنا عندنا بناء الارتباط بالله ومحبة الآخرة، هذه عوامل مساعدة لتحقيق النصر، ولكنه يجب أن يكون هناك ارتباط سنني بين الوعد، بين الوعد اللي هو النصر، وبين سببه. والله عز وجل لما وضع الأسباب، انتبهوا، لما وضع الأسباب الشرعية لتحقيق الوعود لأنها في الأصل أسباب قدرية. مفهوم الكلام؟ أعيده، إن الله عز وجل لما شرع الأسباب الشرعية لتحقيق الوعود القدرية ذلك لأنها أسباب قدرية في الأصل. فلم يقل ربنا سبحانه وتعالى أمرا شرعيا لتحقيق وعد قدري إلا وهو أصل في عالم الإيجاد، أصل موجود، ولكن الشرع كشف لنا، فإما أن نعلمه من جهة الشرع وإما أن نعلمه من جهة العادة والملاحظة، وهذا معروف، هذا معروف. لما يقول الله عز وجل فيه شفاء للناس عن العسل، هذه آية شرعية مبنية على الخلق القدر الأول، هيك الله خلق العسل فيه شفاء للناس فأعلمنا به شرعا. لما قال لنا سبحانه وتعالى قاتلوا الذين يلونكم، لأن القتال هو الذي يحقق عزة أهل الإيمان بحسب الوضع القدري، فجاء الشرع كاشفا له هذا. لكن هناك أمور لا يعرفها الناس من جهة المناحظة الملاحظة، فأعلمنا ربنا إياها من جهة الشرع والغيب والوحي، لكنها في الأصل هي أمور قدرية. وضعوا بين قوسين، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الله عز وجل لا يحدث شيئا في الوجود، هذا معنى كلامه، إن الله عز وجل لا يحدث شيئا في الوجود لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا بسبب. فهمتم؟ ما في إلا بسبب. هذا السبب في الأصل قدري، فإما أن نعرفه عن جهة من جهة الملاحظة، وإما أن نعرفه من جهة، وإيش قال الشيخ هنا، شو الكلمة الرائعة اللي قالها قبل في الدرس الأول، قال: وهذا معلوم من جهة الخبر والمعاينة. شيخ الكلمة قالها، هذا هو الكلمة، دائما حط عنوان يا أنا، أي إنسان يأتيك بقضية قل له خبر معاينة، معاينة فكرة، مدارسة، استقراء، خلاص رأى، سمع، جمع الأخبار، فلا بد من الخبر المعاينة. فهذه قضية خبر أو معاينة. فلما يأتي واحد يقول لك هذا ينتج هذا، قل له ما الدليل؟ والدليل يجب أن يكون متوافقا مع السنة القدرية، يجب أن يكون مفهوم في عالم البشر. ولذلك الذين يقفز، هذه النقطة الأولى اللي منتهيناش منها، وهو قضية ارتباط الوعد سننيا، ارتباط الوعد سننيا مع ماذا؟ مع الأمر الشرعي سننيا. وعد بيقول لك اجلس اذكر الله في بيتك ومنتصر الإسلام، قل له كلامك وهم. ما هو الذي ما الذي الدعاء؟ نعم الثقة بالله، نعم، لكنه كما ذكرنا في عالم المعجزات لابد من وجود الأصل. شيء قلنا غير أصل ما فيش، تنزلش، ليس لعجز القدرة لكن لجرائم السنة. والمرء من أهل الإسلام لا يتعامل مع القدرة، هذا من أكبر الجهل، يتعامل مع السنة. إيش الله عز وجل أجرى هذه الدنيا كما قال شيخ الإسلام، هذه كلمته، لم يجري شيء إلا بسبب. إذن الوجود في الدنيا والآخرة مربوط بعالم السنن. إن ربي، هذه كلمة ابن القيم في كتاب الحكمة والتعليل، يقول إن، يأتي إليه هذه في سورة هود أظن، إن ربي على صراط مستقيم، يقول هذا معناها، هذا من معانيها، إن ربي أنه يقول الحق، ومن معانيها أن لا يجري شيئا إلا لحكمة وعلة. ومعنى أنه لا يجري شيئا إلا لحكمة وعلة، يعني أنه لا يجري شيء إلا بسبب. واضح؟ إذن الآن واحد يقول واستعينوا بالصبر والصلاة، قال الصبر والصبر عند العلماء صبر على الفعل وصبر على في صبر على الفعل. قال ربنا سبحانه وتعالى: وأمر أهلك بالصلاة، وإيش يعني الصبر على الفعل؟ لما قال سبحانه، الناس لا يفهمون إلا الصبر إلا بمعنى الترك، هذا غير صحيح. الصبر على الفعل. فلما قال سبحانه، وأنا نكتبها لنهتم بها حتى نصيغ عقولنا، لما قال سبحانه وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، الصبر إيش معنى؟ الصبر عند الناس على معنى واحد، وهو صبر البهائم، وقد إنه يتحمل، يظل يوكل ضرب ويسكت ويصبر، هذا صبر يسميه ابن القيم، هذه تسمية ابن القيم مش تسميتي، يقول وهذا صبر البهائم. الصبر السنني إما صبر على الفعل، وعندما يعجز المرء عن الفعل، لا يستطيع، ما في عنده قدرة عليه، فعليه أن يصبر الصبر الجميل، وهو عدم الشكوى. عدم الشكوى هذا الصبر. إذن الصبر صبران، صبر على الفعل وصبر على عجزه من عدم إتيان الفعل بعدم الشكوى. إذن أولا لابد، الشرط الثاني لتحقق الارتباط الوعدي، ها انتبهوا. طيب واحد بيسأل بقول طيب في القرآن ما في هذه، شرحناها ولكن أمر عليها لأنها جزء من منظومة هذه القضية، وهي يقول كيف القرآن يرتب النصر على الإيمان؟ نقول صحيح، بس كما شرحنا الصبر نشرح الإيمان. الصبر هو إتيان الفعل والصبر عليه، والإيمان هو إتيان الفعل الملائم للوعد. ما هو الإيمان؟ لما قال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم، يعني قاموا بفعل الإيمان الملائم للتمكين. واضح الكلام؟ واضح. لما قالوا استعينوا بالصبر، كل عمل لابد أن تستعين فيه بالصبر والصلاة، كل عمل، كل عمل. يعني وقعت عليك مصيبة بأن اجتاحت جاءت سيارة وأخذت جميع أهلك، هذا فعل، ماذا تستعين فيه؟ بالصبر وعدم الشكوى والصلاة، هذا فعل أجبته. طيب واحد أصابته فاقة، كيف يقضي على الفاقة؟ كيف؟ بالصبر واليقين. ما هو الصبر؟ أن يسعى في سبل الرزق والصلاة، يستعين بالصلاة ويستعين بسببها. واضح؟ وكذلك في قضية الإيمان، لما وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض، فلا بد من أن يأتي الفعل الإيماني الملائم للوعد، الملائمة شرط، ما يروح ليش هناك بعد من. وهذه بعض الناس يخلعون عقولهم عند أحذيتهم عند الدخول عند الشيوخ، وهذه يجب أن نخرج منها. هذه كلمتي أن دائما أقول، بعض الناس يدخل المسجد بكون برا ما شاء الله عنه، بيحكي كلام والفقروش والبيع وكيف، وبعطيك حكم، فإذا دخل المسجد خلع عقله عنده باب المسجد، على قاعدة الصوفية اخلع عقلك واتبعني. فبعض الناس بتكلم يقول والله كلام إيماني رائع، شوف الرجل حضنا على قيام الليل وحضنا على ذكر الله وحضنا وكذا، والناس شوف والله لن ننتصر، وبروح وفي ذهنه عالم من الدخان الفكري ليلغي السنن. وهذه قضية يجب أن لا تبقى في عقولنا، هذا ليس إلغاء لعالم الغيب، انتبهوا، عالم الغيب هو عالم سنني، الملائكة سنة قدرية موجودة، الجن سنة قدرية موجودة، التأييد الإلهي سنة موجودة، وقال في قلوبهم الرعب، هذه سنة قدر، هذه سنن، هذه لها أسبابها، لها أسبابها. لكن رب وذاك لا بأس أن أقف عندكم إلى هذه النقطة، لأنها من صور الجهل في تفسير القرآن، وهو تعميم آيات. وهذا ندم بقول الشافعي لما قال التخصيص بالسبب، التخصيص بالسبب، لما يتصور يأتي شيخ يصعد المنبر ويريد أن يعظم الإيمان، ولكن يعظمه بطريقة جاهلة، بطريقة غير سننية، يقول في قوله سبحانه وتعالى ولو يولونكم الأدبار في سورة الفتح، ولو في سورة الفتح مثل قوله عز وجل في سورة البقرة، ادخلوا في سورة المائدة، ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وهو يتصور أن كل المعارك مجرد ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون. صور كل قتال بولي الأدبار، لا ما ولوش الأدبار في أحد، ولو ولوا الأدبار في الخندق. هم جاءوا، هم الصحابة قالوا النبي صلى الله عليه وسلم في الخندق لوحده قال كلمته العظيمة، قال لا تتمنوا في الخندق فقط، لا تتمنوا لقاء العدو، بالرغم أن الإسلام يدعو أنه يروح يقاتل العدو ويمر، لكن قال لهم المرة لا تتمنوا لقاء العدو، جلسوا في المدينة وتحوطوا على حالكم، حافظوا على وجودكم فقط. في هذا الذي يقول لولوا الأدبار، يقول الله عز وجل قل للذي قل المخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد. شو سموا أولي بأس؟ ما ولوا الأدبار، مش ولوا الأدبار هذول. وهذه قال علماؤنا قال نزلت في المرتدين في زمن أبي بكر، أنها ستكون محن المنافقين في قتال المرتدين هؤلاء، يعني هي خبر غيبي. قل المخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد. ويقول القرآن يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا. شو قال؟ شو قال؟ زحفا. من المزحف؟ إذا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا فش تولي تبدأ. واحد بتصور إنه كل قتال مع الكفار، أول ما بيشوفوك بيقولوا ما شاء الله ذو الحهم قوية دي ظهرك على قاعدة لولوا الأدبار، هذه قاعدة غير صحيحة. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقاتلنكم جميعا إلا في قرى محصنة. طيب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ قرية محصنة بالمدينة في غزوة الأحزاب، هذا كله ليعلمكم أنه يجب أن تقرأ أخبار الوعود قراءة سننية، يا هذا يعلمنا أن هذا كله حق، كل ما قاله القرآن حق، كل ما فعله رسول الله حق، لكن يجب أن تقرأه قراءة سننية. إياكم أن تظنوا أنه في بدر ما فيش سنن، التغت السنن، حتى الكرامة، حتى المعجزة السننية. وهذه لها شرحها ومكانها، ولكن يكفي الآن نتكلم هنا. بدر، بعض الناس يظن أن بدر تقرأ قراءة غيبية، هذا غير صحيح. بدر قراءة سننية، أحد قراءة سننية، الخندق قراءة سننية، صلح الحديبية قراءة سننية. إذا قرأت القرآن والوعود اقرأها قراءة سننية، حينئذ تعرف ما هو المطلوب منك، ما هو المطلوب. ونحن تعلمنا من الشيخ إسحاق أبو إسحاق الشاطبي هناك مقاصد أصلية وهناك مقاصد تبعية. لتحقيق النصر ما هو الفعل الأصلي لها؟ هو الجهاد. ما هو التبعي؟ إنك أنت تصوم لا تصوم، لا تصوم الجهاد، لا تصوم. أما الدعاء والاستغاثة والثقة بالله وإلى آخر إلى آخر، وهي أسباب حقيقية وليست أسباب غيبية غير مفهومة. وأعداؤنا يدفعون الملايين لتحقيق بعضها، بيعطوهم حشيش، بعطوهم مخدرات، بعطوهم اليوم ما يسمى حبوب الشجاعة، حتى بعطوها للاعبي كرة القدم الآن حبوب اسمها حبوب الشجاعة. ما هي حبوب؟ تلغي الإنسان نظرته إلى واقعه زي المحشش، بيقبل بطريقة غريبة جدا على الموت إلى آخره. يعني ما فيش عندنا حبوب الشجاعة، إن هو يموت، لأن الإسلام جاءكم بقوم يحبون الموت كما تحبون الخمر أو الحياة. إذن هذه نقطة أولى. النقطة الثانية إذن النقطة الأولى ارتباط الفعل الإيماني بالوعد الشرعي بطريقة سنية، يعني انتهينا منها. النقطة الثانية لابد من كفاية الفعل. شرط ثاني لابد من كفاية الفعل، هذه مفهومة مش متكثر فيها. ليس بمجرد فعل الإيمان في بعض صوره كافيا، لابد من تحقق الشرط الكامل، واضح؟ لابد من تعوذك. يقول شيخ الإسلام العمل قدرة، إيش؟ قدرة إيش؟ تامة، تامة، مش أي قدرة. إذن لابد من الكفاية، مثل ما ضربنا مثال سابق في قضية العسل. قال يسقيه عسلا، مجرد العسل لا يحقق الشفاء، لابد من العسل الكافي. هذه قضايا إخواني حياتية، هذه معرفة في حياتنا، لكن لما بنجي على الشرع بنلغيها. اخلع عقلك عند حذائك واتبعني، نصير شيء ثاني بعدين، بس احنا بنعيد ترتيبها. احنا الآن فقط نخرج العقل من الحذاء لنعيده، لنرى أن هذا ما ينبغي أن نكون عليه. طيب، ماذا يراد من قضية تخلف الحكم الشرعي؟ الحكم الشرعي يتخلف لأن الحكم الشرعي مربوط بالأجر والوزر، ويمكن أن يتخلف. واحد جعل كأس ماء شربها فإذا هي خمر، عليه إثم؟ لا، لكن بسكر ولا ما بسكر؟ فالحكم القدري لا يتخلف، الحكم الشرعي يتخلف. وهذا يرحمكم الله، وإذا لم يوجد الماء شو بنسوي احنا؟ بنروح نتيمم، نتيمم حكم شرعي. لكن إذا لم يوجد السلاح بننتصر؟ لا. إذا لم يوجد الماء، ها احنا الشرع انحلت لدينا، قمنا صلينا بتيمم، لكن بغير الماء هل يمكن أن تروى؟ لا، بد تجيب ماء مشان نروى. الحكم القدري يجري ولا يتخلف. وإذا كان من أكثر صرامة؟ الحكم القدري أكثر صرامة. الحكم الشرعي مبني على الرحمة، الحكم القدري مبني على العدل، مفهوم؟ الحكم الشرعي مبني على الرحمة، على اليسر، يريد الله بكم اليسر. الحكم القدري مبني، ولن تجد لسنة الله تبديلا، لن تجد لسنة الله تبديلا، لن تجد لسنة الله تحويلا. إذن يريد أن يقول الشيخ هنا في هذه القضية، نرجع إلى مراده رحمه الله، يقول بأن هناك الذي يريد، ما الذي هنا من قواعد الشريعة؟ قواعد الشريعة تجري مجرى العادات، تجري قواعد الشريعة تجري مجرى العادات، وهذه شرحت بعضها فيما تقدم. وإيش معنى معناها؟ من معناها عليك أن لا، يعني مثلا عليك أن لا تزيد عن مجاري العادات لتحقيق الأمر الشرعي، عليك أن لا تزيد عن مجاري العادات لتحقيق الأمر الشرعي. هذا معنى تضعه وتحفظه، لأن هذا يلزمك في الفتوى طول عمرك. لا يمكن للمرء أن يستغني عن هذه القاعدة إذا كان مفتيا. لا تكلف أحدا في الفتوى، أي في الحكم الشرعي، الفتوى هي حكم شرعي، لا تكلفه فوق مجرى العادات. قال الشافعي يجوز التيمم، شوف شو مجرى العادات، هذا من فقه أئمتنا في مجرى العادات، ما شاء الله. الشافعي يقول يجوز لك أن تتيمم إذا بيع الماء في الطرق فوق سعر العادة، سعر المثل، هي مجرى العادة. يعني أنت رايح على الحج في مي، عادة تنباع لتر الماء بدينار، فاستغل لك الرجل قال لك دينار وعشر قروش، يجوز لك أن تتيمم. لماذا؟ على هذه القاعدة، أن الشريعة تجري مجرى العادات. واحد يسأل، وهذا في كل الحياة، يسألك بعض الناس يشقون على الناس بأن يكلفوهم فوق مجاري العادات في تحصيل الأمور. مثل قضية الآن، واحد عنده بيقام الصبح ما عنده ماء، ما مجرى العادات؟ جاء الآن قضية طلب الماء في الآبار هنا أو طلب الماء من الجيران لها عادة يجري الناس عليها. لا تكلفهم، لا تكلف المرء فوق مجرى العادة التي يحصل بها الماء لتحصيل الماء، لا تكلف، لا تكلف الرجل في نفقته على زوجته فوق مجرى العادة. أما تيجي تقول له لا لا أنت غني ودبر حالك يا رجل هكذا، ما وقعت فارة في بئر، شو مجرى العادات الناس؟ يجي فقيه يقول لك انضح البئر وطلعه كله واغسل البئر، مش الناس مش متعودين، ليس هذا مجرى العادة. مجرى العادة هو الناس يطولوها أو يضيفوا عليها إلى آخره، أمور بسيطة سهلة التي يعرفونها. واحد قال لك مجرى العادات الناس يذهبون إلى الحج بالسيارة، جاء قطاع الطريق ما عليهم حج، ما تعطيه انت تقول له لا ممكن تلف تروح على مصر ومن مصر تنزل على السودان وتركب من أم درمان وتنزل على جدة، هذه ليس مجرى العادات من أجل أن يحقق الأمر الشرعي. ولذلك فهمتم ما معنى هذا الكلام؟ هذه قضية يحتاجها. ولذلك تستطيع تميز بين فقيه يريد أن يشق على الناس أو فقيه يريد أن يسقط مجرى العادات لتحقيق الحكم الشرعي، يعني الناس بين مفرط ومفرط. والصواب هو العدل، هو أن الشريعة قد جرت مجرى العادة لتحقيق الأمر. وهذا إحنا قلنا أكثر من هذا، الشيخ قدم أكثر من هذا أبو إسحاق، وقلنا بأن الشريعة تنزل منزلة العموم، معنى العموم معنى أن تبقى أوامرها يمكن للضعيف والقوي والمتوسط أن يعملها، أن يعملها. وضربنا مثال في قضية البوصلة وقضية معرفة الهلال ومعرفة القبلة وإلى آخره لتبقى هذه الشريعة. إذن أهم نقطة في التفريق بين الشرع والقدر، وهنا نأتي للنقطة، أهم نقطة في قضية التفريق بين الشرع والقدر أن القدر لا يتخلف، الشرع يتخلف بحسب الوسع والإرادة والإلى آخره، يتخلف من جهة الوجود. ها انتبهوا كيف شرحنا الأمر يتخلف، ها حتى تضبطها ضبطا صحيحا، كيف يتخلف الحكم الشرعي؟ إلا إما بعدم وجود القدرة وإما بعدم وجود الإرادة، ولكن العجز والكسل. لكن لما كان الأمر القدري هو فعل الرب لا يتخلف، خلاص فيش. يعني واحد ما بيصلي إما ما بتوضأ إما لعجزه عن، أو واحد ما بيصلي إما لإغمائه وإما لتركه الصلاة، تخلف. ولكن العقوبة لا بد أن تقع، واضح الكلام؟ ما ترتب عليها من سنن الوجود. بقيت مسألة وهي مسألة مهمة مهمة، القرآن يقررها في مواطن عدة، لا يجوز الاعتذار بالأمر القدري على إسقاط الشرع، وهذه فيها تفصيل مهم. هذه لا دخل لها في قضية أن الضرورات تبيح المحظورات، هذه ليست هذه في هذا الباب، هذا باب آخر. لكن النقطة التي بين أيدينا أن وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقهم الله قال الذين كفروا الذين آمنوا أن نطعم من لو يشاء الله أطعم، هذا إسقاط الحكم الشرعي للأمر القدري. والمثال ذلك، الآن واحد يسأل يقول هذول الله خلقهم كفار، الله خلقهم كفار. الآن سنطور المسألة أكثر، لكن نبدأ بها بهذا حتى نفهمها فهما صحيحا. فلا يجوز لأحد أن يقول بأن الله قدر لهم الفقر فكيف أنازع القدر بأن أعطيه ليصبح غنيا، هذا فعل الكفار. قال الذين كفروا الذين آمنوا أن أطعموا من لو شاء الله أطعمه، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، في الزخرف الملائكة، لو شاء الرحمن ما عبدناهم، قالوا هيك الله بده. فهذا كله لا يجوز، لا يجوز الاحتجاج. ايش قلنا؟ لا يجوز اسقاط الحكم الشرعي بالاعتذار بالقدر. هاي واحدة. النقطة الثانية او المثال الثاني الذي يطور المسألة اكثر، وهو قضية انه هؤلاء كفار، فكيف انت الولد الصغير هذا ابن كافر، هو الولد الصغير اختار انه يلد بابن كافر ولا يلد مسلم؟ فهمنا؟ الولد الطفل الصغير، لكنك حين تدخل أي يدخل الجيش المسلم ضيار الكفار، الولد الصغير هذا إيش هذا؟ غنيمة، مال. فلا يجوز لأحد أن يحتج بالأمر القدري لإسقاط الحكم الشرعي. فهمنا؟ هيك الله قدر، بقول لك هيك الله قدر، فكيف يعني هذا ولد المسلمين شو الفرق بينه؟ هذا لم يكن باختياره وهذا لم يكن باختياره، فنقول له لا يجوز الاحتجاج بالأمر القدر الأمر الشرعي. واضح الكلام؟ واضح؟ لا يجوز قاتل. هذا واضح المثال هذا؟ شو واضح؟ الولد الآن الطفل الصغير إذا دخل أهل الإسلام غنيمة ولا مش غنيمة؟ يعني عبد، مال، مال، وقد ينشأ مسلما. وهكذا أبناء علماء، كل علماء الإسلام من التابعين كلهم كذلك، آباؤهم سبوا وخذوهم سبايا ثم تعلموا وصاروا أهل الدين، لكنهم سبايا، هم غنيمة، هم سبي أهل الإسلام. ومع ذلك فقد يقول قائل إيش دخله هو؟ ولم يختار الكفر، ولم يختار دار الكفر. ما نقول له لا، لا يجوز، هكذا قدر الله وهكذا تجري. وهذا من أجزاء ما قلناه سابقا، إذا ذكر القدر فأمسكوا، هذا هذا من جزء منه. ليش عنه؟ احنا عبيد لله مش فاهمينه، مش فاهمه مش مشكله، مش فاهمه، لكن هذا لا يوجد في عقلك ما يرده. الامر الذي ارقى من هذا ان تحول الامر قدرا من حال الى حال يوجب تغيير الحكم الشرعي. كيف؟ هذه شرح لكل، هذه شرح لهذه النقطه، ولا يجوز الاحتجاج بالامر القدري لاسقاط الامر الشرعي. تغير القدر من حال إلى حال يوجب تغيير الحكم الشرعي. لماذا يوجب تغيير الحكم الشرعي؟ لأن الأحكام الشرعية معللة. شو معنى معللة؟ أي مربوطة بمناطات قدرية. شيك؟ هذا هو تفسيرها. الآن لما نقول الخمر يسكر، هذا حكم قدري ولا حكم شرعي؟ حكم قدري. بسكر، بسكر أمر قدري. بعدين نقول حرام، فإذا ما هو مناط الحكم الشرعي؟ نقول مناط ما هو الحكم القدري. فإذا تغير الحكم القدري تغير الحكم الشرعي. ومثال ذلك صعبة شوي، لكن هذا هذا حق. الآن نذكر مثاله، نذكر مثاله في سورة الفتح. هذه كانت دار، كانت الدار دار إسلام، كانت الدار دار إسلام، وفيها نصارى، فيها يهود، وعلى قول أحمد ومالك وغيره فيها حتى مشركين، لأنه يجوز عند هؤلاء خلاف الشافعي يجوز أخذ الجزية من عموم الكفار، عند أبي حنيفة في تفصيل، ليس هذا وقت هذه المسألة. فالذين فيها أهل عهد وأهل ذمة، أهل ذمة، فالدار دار إسلام، الذمة مفهوم الذمة لا تكون إلا في دار إسلام، فهؤلاء أهل ذمة. جاء الأمر وتغير، انقلبت الدار إلى دار كفر، تحولت. إيش دخل هم؟ إيش دخل النصارى في تغيرهم؟ لكن تغير الحكم الشرعي، فانقلب حكمهم من دا من أهل ذمة كانوا في دار إسلام، فلما تغير الفعل ما لهم دخل فيه. ولكن لما تغير الوصف القدري بأنها صارت دار كفر تحول حكمهم إلى محاربين. واضح الكلام؟ ونقف إلى هنا، نرجع إلى قوله تعالى، إلى الدليل. انظروا إلى الآن، وقف أهل العلم عند قوله تعالى: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. هل هذا حكم؟ ها الآن الشيخ بيجينا مشكلة، بس أنا بدي أدخل فيها ثم نأتي إلى كلام الشيخ. هل هذا حكم قدري أم حكم شرعي؟ قدري. هذا حكم قدري، يعني الله عز وجل حبس النبي صلى الله عليه وسلم ماشي رايح على وين؟ على مكة، وبايع أصحابه على القتال، هذا حكمه. ثم حبس الفيل، حبست ناقة النبي صلى الله عليه وسلم فمنعهم، وربنا عز وجل قال: أنا منعتكم بقدر لولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات، فهو حكم قدري. لكن هل هو حكم شرعي؟ هل يستفاد؟ وقف شوية يا شيخ، هذه مهمة. هذه لم يبحثها، قال الأستاذ محمد الأشقر في كتاب أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا لم يبحثها أحد من أهل الأصول، لكن وجدت لأز ذكرها والآن نذكرها. وهي لأن الحكم القدري يقول هو، ما هو الحكم القدري؟ وفعل الله. شيك انتبه، الحكم القدري هو فعل الله، الله عز وجل، صحيح؟ فهل يجوز الاقتداء والاتساء بأفعال الله؟ هذه مسألة. فلما أوقف الله ناقة النبي وحبسهم من دخول مكة لقوله ولولا رجال مؤمنات، هذا حكم قدري، ولكن أفعال الله عز وجل يقتدى بها. واضح؟ مسألة أصولية، أفعال الله يقتدى بها إلا ما كان خاصا به جل في علاه، كقوله لا يعذب بالنار إلا ربها، هذا فعل الله. ومن أين أتى العلماء بهذه القاعدة؟ من ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، لما سئل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، لما سئل عن حكم من أتى بفعل قوم لوط، فأعطاهم حكم ما فعل الله عز وجل بقوم لوط. وقوم لوط ما في يقتل الفاعل، لكن كيف يقتل؟ فابن عباس كيف نظر؟ قال: الله عز وجل رفع عليها سافلها ثم حجارة من سجيل، قال: هي الطريقة، يذهب إلى مكان عالي أو أعلى مكان في البلدة ثم نرميه ثم نرجمه حتى الموت. فإذا بما استدل ابن عباس؟ استدل بفعل الله. فإذا أفعال الله يستدل بها للحكم الشرعي ما لم يكن خاصا. واضح يا جماعة؟ واضح يا مشايخ؟ لن نريد أن نطيل في درس اليوم، امبارح تعبتونا. نرجع إلى كلمة الشيخ: كل أصل علمي، لأنه قوله علمي يعني شرعي. نرجع إلى كلام الشيخ ابن إسحاق: كل أصل علمي أي شرعي يتخذ إماما في العمل، فلا يخلو إما أن يجري به العمل على مجاري العادات في مثله. إذن أي عمل، انتبهوا، أي عمل على جهة، نضع الآن قاعدة أخرى هو يريدها الشيخ، إما أن يكون العمل أصلا وإما أن يكون استثناء. إما أن يكون العمل أصلا أو يكون استثناء. فما هو الأصل؟ هو ما جرى مجرى العادات، ووجود الماء، والتيمم استثناء، وهكذا. فالعمل إذا ما هو العمل الذي أصلا؟ هو الذي يجري مجرى العادات، مجرى العادات، وفهذا هو الأصل. فإن يجري به العمل على مجرى العادات في مثله كلما تكرر، بحيث لا ينخرم منه ركن ولا شرط، أو لا، إما أن يكون هكذا أو لا يكون هكذا. فإن جرى أي مجرى العادات، إيش كان؟ كان هو الأصل، وإلا كان استثناء. واضح الكلام يا مشايخ؟ وبيانه أن العلم المطلوب إنما يراد به بالفرض. إيش معنى بالفرض؟ لا لا الفرض هنا بمعنى التقدير، ولذلك سميت الفرائض يعني المواريث فرائض لأنها تقدير فيها حسابات وكذا، فقوله بالفرض أي بالتقدير، وهذه تستخدم كثيرا في كلام الفقه، هذا بالفرض وكلام المناطق هذا بالفرض يعني بالتقدير، يعني كما تقول افترض هذا، افترض هذا، واضح؟ يعني قدر هذا المعنى. وبيان أن العلم المطلوب إنما يراد به بالفرض لاتقاء الأعمال في الوجود على وفقه من غير تخلف، يعني المطلوب من العمل ما هو؟ هذا أن يقع الأعمال بغير تخلف، كانت الأعمال قلبية أو لسانية أو من أعمال الجوارح كلها على هذا المعنى. فإذا جرت في المعتاد على وفقه من غير تخلف فهو حقيقة العلم بالنسبة إليه، وإلا لم يكن بالنسبة إليه علما لتخلفه. ليش يتخلف؟ لأنه ليس هو الأصل كما يقول، وذلك فاسد لأنه من باب انقلاب العلم جهلا. طيب الآن خلينا نأتي على أمثلته بسرعة، خلاص الباقي هذا موجود عندكم. شو بقول هنا اللي أنا شرحته بما قدر، يقول أنه قد تبين، انتبهوا انتبهوا له، ضعوا تحت خط، أنه قد تبين في أصول الدين امتناع التخلف في خبر الله. هذا قلنا القدري، هذا خبر الله، هذا القدر. شو معنى خبر الله هنا؟ أي الحكم القدري، الوعد الإلهي إلى آخر، واضح؟ واضح؟ فهذا بين أن الخبر الإلهي لا يتخلف، ومنه الأقدار ومنه الوعود لا يتخلف. قال وثبت، بدل لا يتخلف الوعد الإلهي، قال وثبت في الأصول الفقهية امتناع التكليف ما لا يطاق. شوف كيف هو ربط أن الوعد الإلهي لا يتخلف، الوعد الإلهي لا يتخلف، وكذلك قال الشارع بأن كما يقول أن في الأصول الفقهية بأن الشريعة لا تكلف ما لا يطاق. إذن يمكن أن تتخلف الوسيلة والشرط، السبب يمكن أن يتخلف، صحيح؟ السبب لعدم وجود القدرة، يتخلف القدرة، فعندما تتخلف القدرة ويتخلف الشرط أو يتخلف السبب، فإذا أنت غير مطالب بماذا؟ بالنهاية بالتكليف. لكن إذا لما انتبهوا انتبهوا الآن انتهينا منها، هذه قاعدة مهمة جدا. أين ذهبنا؟ هذا شرحته فقط لأبين كلام ارتباط كلام الشيخ بما شرحته. انتبهوا، يقول الوعد لا يتخلف، الوعد مربوط بماذا؟ بالعمل، العمل له أسبابه وشروطه. طيب لما واحد بيقول له غصب عنك بدك تجيبها، بتقدر ولا ما بتقدر؟ لأنه ليتحقق الخبر، هل هذا موجود في الشريعة؟ واضح الكلام؟ واضح الكلام الآن؟ هذه استفدت منها، هذه استفدت منها قول ما قلته لكم، هذه التي فتحت علي باب بأن الوعود الإلهية إيش؟ أوامر لتحقيق أسبابها وشروطها. واضح الكلام؟ واضح، بين هذا. أنا بعدتكم أكثر مما يشرح به هذا الكتاب لأن هذا مهم لدينا. إذا مش شارب مجي بقول لك، بتقول له أنا بقول لك توضأ، بتقول له ما في ما، بقول دبر حالك بدك تجيب مي. هذا في الأمر القدري مش الأمر الشرعي، الأمر القدري بقول له لازم أنت تكون مؤمن، يعني تكون إيش؟ قد أحضرت أسباب النصر حتى يتحقق الوعد، لازم هذا يتحقق الوعد، لكن هذا مش الحكم الشرعي، هذا الحكم القدري. بتقول له أنا عاجز، بقول لك هاي القانون، هاي القانون السنني، هذا في أين؟ في الحكم القدري ولا الشرعي؟ هذا الحكم. بقول له بدخل علي الكفار بيذبحوني، بقول له هذه السنة، ما أنت ما أنت. ولذلك هذا ما قلته، عجز اليوم هو كسل الأمس، شيء قلت لكم مرة، عجز اليوم ضعوها هذه، عجز اليوم مش بتدفع الثمن. وهذه لك قصة أقف عندها قليلا، قاعدة عجز اليوم هو كسل الأمس. يعني عجزنا اليوم أمة محمد منين جانا؟ العجز الذي ترونه الآن عدم وجود القوة والغرب متفوق علينا وما لا نستطيع ليس عندنا قوة نرهبه إلى آخره، هو من ماذا؟ هو من كسل الأمس. كسل الأمس. طيب هذه فيها مسألة لا بأس أعطيكم إياها لأنها رائعة ومهمة. الإثم لا يورث، الإثم الشرعي لا يورث، لكن الكسل يورث إلى عجز. إذن الحكم الشرعي لا يورث، يعني بمعنى الوزر والأجر إيش آثاره لا يورث، ولكن الحكم القدري يورث. وهذا تجدونه أيها الإخوة الأحبة في سورة المائدة. وأنا مما فكرت عجيب هذا الارتباط بين ذكر قضية موسى مع بني إسرائيل وبعدها واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق، وفكرت فوجدت هذا هو هذا الحل، هذا هو لا يحل إلا بهذا. يعني والله عز وجل قال لبني إسرائيل إيش قال لهم لما قال لن ندخل حتى يخرج منها وإن نخرج منها أبدا، اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون. قال ربي إني لا أملك لنفسي وأخي. اثنين كل بني إسرائيل سبحان ربي. ففرق بيننا وبين القوم الفاسقين شو قربنا؟ قال فإنها محرمة عليهم، يعني هم أبناؤهم 40 سنة، هم أبناؤهم 40 سنة في جيل جديد بده يطلعها. يعني الآن لو توالدوا لكان الذين بهم يتكون قتال 20 سنة لو توالدوا من وقتها. ليش نحسب الأولاد الصغار اللي أصلا ليس لهم حكم اللي عمره 4 سنوات و5 سنوات 6 سنوات، لكن لو جينا إلى الناس تزاوجوا فاستولدوا فبعد 20 سنة كان في ناس يدخل فيهم حكم جديد، وما دامت 20 سنة بدون 20 سنة وهم يتيهون في الأرض. إذن هل الأبناء ورثوا الأحكام القدرية أم لم يرثوها؟ ورثوها. فالحكم القدري يورث، أنت اللي عايش هذا في جدودك لكن بدك تدفع الثمن في جدودك. يا خطابكم أمة واحدة كيف هذا؟ وانظر إلى ثم انظر بعدها إلى قوله تعالى واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق. الإثم بالقتل لم نورث كما تقول النصرانية، لا لا لا انتهت ما لناش فيها. لكن هل هذا هل هذا قد ورثه، قد يرثه الناس هذا القتل؟ إيش صار؟ نسل هذا المقتول لم يوجد أبد، لم يوجد نسله، المقتول نسله انقطع. صار ولا مش حكم قدري صار ولا ما صار؟ من أجل هذا قال الله في آخرها من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، لأنه هو قتل نسله كله. واضح الكلام؟ فالحكم القدري يورث بخلاف الحكم الشرعي. وفي ذلك لفتة أخرى نقف عند لك قال فإذا كل أصل شرعي تخلف عن جريانه على هذه المجاري، المجاري المعتادة، المجاري المعتادة، فلم يضطرد ولا استقام بحسبها، أي بحسب شروطها المعهودة في العادة، مسيرش نجبره ونقصر عليه، فليس بأصل يعتمد عليه ولا قاعدة يستند إليها. واضح الكلام؟ طيب اقرأ الآن مثاله. ويقع ذلك في فهم الأقوال ومجاري الأساليب والدخول في الأعمال. فأما فهم الأقوال ويقع ذلك، انتبه لهذه الكلمة، هذه يا إخوة ضعوا تحتها، هذه اللي أنا بدندن عليه من أول الدرس لآخر الدرس اليوم، من أول الدرس الموافقات. ويقع ذلك في فهم الأقوال ومجال الأساليب والدخول في الأعمال. شايفين؟ وشو يريد أن يقول؟ هذه قاعدة مضطردة في الحياة كلها، مضطردة في الأقوال والأفعال والأخبار والدراسات، وهذه قاعدة مضطردة. الشيء شو قلت لكم؟ هذا الكتاب يساوي كلمة واحدة، ما هي؟ استقرأ. بس الاستقراء، رجل يستقر أنه هذا الحكم الشرعي هو الحكم القدري، كلها ما مربوطة على قاعدة واحدة، النظر إلى مجموع أفراد الحياة فعلا فعلا واقعا وشرعا نصا. أما فهم الأقوال فمثل قوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. أنا الحقيقة سأقف لأن هذه الآية يكفي، يسامحون اليوم لنطيل، صبحنا في لعل المرض يعود مبين عليه يطل علينا، ومبارح كان في درس، يكفي لأن هذه الآية يعني الإمام الطبري رحمه الله لم يذكر فيها إلا قولا واحدا وهو أنها فقط في الآخرة، وسأتي إليها وسيحتاج الأمر إلى نقاش، وإن شاء الله نعطيكم النقطة الثانية وهي مهمة، أعدكم في الدرس القادم حتى لو في فوت عليكم في قضية ارتباط الحكم الشرعي بالحكم القدري وما تكلمنا إن شاء الله يأتي. إن شاء الله اليوم أرجو أن لا تكونوا قد غضبتم بتفويت دقائق علي. تفضل، أنا عارف هذا الموضوع غزير، ولكن أنا طيب. الشرع لا يورث ولكن الحكم القدر يورث، هذا ما بحل قضية أبناء المشركين، هي نفس القاعدة التي يعني هذه الحكم القدري يورث الآباء الذين كفروا وأبنائهم خرجوا كفار يمكن يحمل عليها، ولكن وإخواني انتبهوا انتبهوا، هذه القواعد كلها تحتاج إلى ضوابط، كلها تحتاج إلى ضوابط، ولكن هذه قواعد عامة لكن تحتاج إلى ضوابط. نعم. لا بأس أجل أسئلة تفضل. شيخنا حكم القدر لا يتخلف على إطلاق القاعدة، ما في استثناءات مثل النار قلنا يا نار كوني بردا مثلا أبدا، حتى هذه حكم قدري، حتى أوكي. هذه سبب، حتى هذه لها أسبابها بعدين، ولا يجوز، انتبهوا خلي الدرس القادم، ما فيش تعبان بس يكفي. يا شيخ تفضل سؤال، لكن يبقوا هذه الأسئلة يبقوها، ما أنا هربت من قضية تفسير المعجزة على معنى السنن، هربت منها، ذكرتها وهربت منها، بلعت رجعت لورا وقلت بدها شرح، لأنه هذه بدها شرح حتى تفهم، وأنتم ترون أن إذا المسألة لا تربط من أولها فلا تفهم في وسطها ولا في نهايتها، كل مسألة تحتاج أنك ترجع لها من أصول، أنك أنت تبني قواعد. تفضل شيخ. طب شيخنا يجب أن ذكرت أنت يجب أن تقرأ آيات العود قراءة سنية، هل يدعم قول العقاد اللي اتخذته شيخنا من الصديق عبقرية الصديق والكتب هاي؟ ما إيش دخل هاي أنه السننية لأنه عبقري، تذكرت أنها الإسلام الصاعد من أشد الإسلام الأفكار. يا سيدي فقط باختصار، الإنسان ما هو؟ هم يقول الإنسان فكر، إيش عم نقول؟ الإنسان إيمان، الإنسان إيمان، وهذه شرحت أنا في أكثر من مرة، هم يقول الإنسان فكر، الفكر الحقيقة لا، كلمة قاصرة، الإنسان هو إيمانه، الإيمان إما أن يبعثك إلى الكسل، يعني هذا البوذي اللي بقعد 10 سنين وبيجاهد نفسه مشان يسيطر على معدته بالجوع ولا ما بالجوع، ما مبعثه هذه القضية؟ إيمانه، عقيدته. ما الذي يبعث الإنسان على الكسل؟ إنه نسيبك من الأمم العالم خليهم بحالهم وإحنا بحالنا، ده الخلل الخلاء مش يقولوا الصوفية وبيترك العالم في فساده. ما الذي يدفعك إلى أن تكون محسنا متقنا لقضاياك وأعملك؟ والإيمان. إما أنك أنت مبني بطريقة خربانة بحيث أنه أي حاجة بتنفع وماشي، وإما أن تبنيها على قضية إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا محسنا، وعلى القضايا اللي كنا قلناها يعني لما بيجي الشرع بيقول لك إنه في كل شيء في ضروريات وفي حاجيات تحسينيات ويربطها بالإيمان، كل شيء بالإيمان. هذا الذي صنعه الصحابي. مين هو أبو بكر إن لم يأتي الإسلام فيجعله بعزة يرسل الجيوش لحكم العالم؟ مين؟ هل هناك قاعدة تستحق هذا الإيمان؟ هذه شرحناها، قلنا الأفكار تتشكل بشكل نفسيتي الملقى إلي، ولكن الإنسان الشجاع، الإنسان عشان هيك الدين بيقول مش رجل غبي ولا بليد، ولذلك قلنا ما اتخذ الله وليا جاهلا، يعني وجود الفطرة السليمة عند العربي هي التي استحقت حتى في لغته، حتى في تصوره للحياة، حتى وجود القيم الفطرية التي عاش عليها وتربى عليها من شجاعة وكرم وعزة نفس إلى آخره، هي الوعاء التي نزل فيها الإسلام، واستحق التقاء الوعاء بما فيه، امتزاج الوعاء بما فيه. هذه قضايا نعم ما صحيح، لكن ماذا يريد العقاد أن يقول؟ مثلا عبقرية محمد، وأنا عبقرية محمد الغالي الوحيد، النبي صلى الله عليه وسلم اتبع ما يوحى، اتبع ما يوحى إليك من ربك، يا أيها النبي لا تطع الكافرين والمنافقين ودع لهم وتوكل الله وكفى بالله وكيلا، لا تطعهم، اتبع ما أوحي إليك من ربك، النبي متبع. فعظمة النبوة، عظمة النبي صلى الله عليه وسلم، عظمة محمد أنه نبي. لكن سؤال بيجي، هل هذا النبي هو إنسان عادي ليس فيه القواعد النفسية التي هي مبنية على الفطرة التي تتأهل مع النبوة؟ لا، الجواب لا، ما حدش بقول هيك، ما حدش. قبل النبوة الإنسان رجل عظيم، النبوة فالتقت مع النبوة، أبو بكر في قومه رجل عظيم التقت مع الإيمان، هذا الذي نفهمه. ولكن هذا أي، هذا كله هو سنة. فقط يبقى السؤال، يبقى السؤال، لماذا أعطى ومنع؟ ما لناش دخل فيه، نفهمهاش. إذا ذكر القدر فأمسك، ليش جعل الناس هيك؟ وليش سوى هيك؟ وليش طلعوا ابن كافر؟ وليش طلعوا بليد؟ وليش طلعوا أعور؟ وليش طلعوا جاهل؟ نؤمن، نؤمن بالدوائر التالية، أن الله عز وجل عدل، هذه لا يمكن أن تنخرب، تنخرب أبدا. ثانيا نؤمن أن الله حكيم، هل هذه تنخرم؟ لا تنخرم. ونؤمن أن الله رحيم، هل هذه العدل أمر يسع الناس في مرتبة واحدة، والحكمة تسع الناس بمرتبة واحدة، لكن الرحمة يتفاوت العطاء لله فيها. على أي وفق؟ والله ما بنعرف، لكن بنعرف أن الله عدل، بنعرف أن الله حكيم. لكن هذه الرحمة لما يعطيها لفلان، لما يمنعها فلان، لا يسألوا عما يفعل وهم يسألوا مدريش، لكن إلها سبب، انتبهوها. نرجع للقواعد، إلها سبب، نعم. شو هو؟ بنقول إذا ذكر القدر فأمسكوه، الناظر في القدر كالناظر إلى الشمس، كلما ازداد نظرا ازداد عماء. نعرفش هذه النقطة اللي أنا فهمهاش، لا نستطيع أن نفهمها، لا نستطيع. وخلينا أعترفكم بسر، بسر بسيط، وهو اني اذا يعني بيني وبينه بقول اول ما تدخل الجنه شو بتسال؟ شو راح اسال؟ شو راح تطلب؟ بلاقي حالي بسال انه افهم زي ما كانوا يفهموا الانبياء في الدنيا وتنحل بعض المشاكل. هذه كلها البشر، البشريه كلها، هذه النبي صلى الله عليه وسلم امرنا، مش لانه احنا عاجزين وفي ناس حلوها، ما في احد حلها. قضيه القدر هي احنا، هي ابتلاء الله، البشرية ابتلاء حتى يعلموا أنهم عاجزين جهلة. والدليل الروح ما نعرفهاش، فكيف نعرف الأمر الأول كيف بني؟ فنحن نؤمن أن الله عدل، هذه لا تنخرم ولا تتفاوت، الله عدل والله حكيم لا تتفاوت ولا تنخرم، الله رحيم، هذه تتفاوت. لها أسبابها؟ الجواب نعم لها أسبابها. ما هي كيفية وجودها؟ لما إذا ذكر القدر فأمسكه، وهذه فائدة من أين أتيت بها؟ جزى الله ابن الوزير في العواصم والقواصم، جزى الله. أنا بالنسبة لي جزى الله، كنت لما أقرأ القدر وإذا ذكر القدر فأمسكه النار لا فما، ولكن فتح هذا ما تعرف، أن تأخذ الكلمة فالله يفتح لك. فهذه أصل المعرفة بها ما قاله ابن الوزيع، وهذا كتاب الإسلام، هذا رجل عظيم، هذا الكتاب العواصم والقواصم، مش العواصم والقواصم لابن العربي، لا، العواصم والقواصم لابن الوزير اليماني رحمه الله، ومعاصر ابن تيمية، ولم يلقه ولم يسمع منه، ولكن كلاهما من مشرب واحد ومن غذاء واحد. بارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين. قاعد ننشط على ساعة، هاي ساعة وعشر دقائق.